إنما لو وقع جميعا ماذا تقول؟ نعم بطل. لو قال قائل يمكن نصور المسألة بأهوى من هذا فنقول لو أن الولي وكل شخصا في تزويج بنته فلانة وعقده أي الولي لبنته الأخرى فأوجب العقد للزوج فقال الزوج قبلت، هل يمكن أن يصح هذا المثال ويقال إنه في عقدين؟ لا، معا نقول الإجابة من شخصين لا شك، لكن القبول من شخص واحد فيكون العقد واحدا، لأنه في عقدين لابد لكل عقد من إجابة وقبول، وهذا لا يتصور في إجابين بقبول واحد. طيب لو قال جميعا زوجتك فقال للأب قبلت وقال للثاني قبلت، الأول يصح ولا ما يصح؟ في إشكال حق، لأن الإجابين وقعا جميعا، إلا إذا قال الزوج أنا نويت الإعراض عن إجابة الثاني وأردت إجابة الأب، أردت الرد على إجابة الأب، فهنا نقول يصح ويكون هذا الثاني لغو. على كل حال هذه مسائل فرضيات، وإلا فوقوعها نادر جدا. فإن تأخر أحدهم يعني أحد العقدين فما الذي أصح؟ الأول، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، أي بطل المتأخر، كما علمتم من قبل أنه لا يحل أن يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، نعم، والزاني حتى تذوب وتنقضي عدتها. المعتدة من الغير حرام على غير الزوج، وسبق لنا بيان ذلك مفصلا في أول كتاب، إيش؟ في أول كتاب النكاح. المعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى ولو كانت بائنة بينونة كبرى، لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول، ما زالت متعلقاته، وقد سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح، إنما يجوز التعريض، وأما التصريح فلا يجوز. لكن لو تزوج معتدة من غيره، وقلنا إن العقد باطل ولا شك فيه، لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح إيش حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن هذا الرجل تجرأ وتزوج امرأة معتدة، نقول النكاح باطل لأنه منهي عنه بنص القرآن ولا يمكن تصحيح المنهي عنه. لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجها؟ ونقول إنه زال المانع، وإذا زال المانع حلت، أو نقول يحرم إياها تعزيرا لأنه تعجل الشيء قبل أوانه على وجه المحرم فيعاقب بحرمانه. جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من سياساته الحكيمة، أنه يمنع منها، يمنع منها ولا يزوج إياها حتى بعد العدة، تنكيلا له ولغيره أيضا. والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل، تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما وقياسا على ما لو قتل الموصى له الموصية، فإن الموصى له يحرم من الوصية، يعني لو أوصى لرجل بألف ريال فقام الموصى له وقتله علشان يأخذ ألف ريال، نقول خلاص نمنعك منها، لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه على وجه محرم. فالصحيح في هذه المسألة أنه يرجع إلى إيش؟ إلى رأي الحاكم، والحاكم لا شك أنه سيكون الأمور تختلف. لو تتايع الناس في هذه المسألة وصار الناس يتتايعون على خطبة المعتدات ونكاحهن، فهنا يتعين المنع والتحريم على العاقل. المستبرأة، وش المستبرأة؟ المستبرأة من لا يراد منها العدة، وإنما يراد معرفة براءة رحمها. ومنها على القول الراجح المخالعة. المخالعة لا يقصد منها من تربصها أن تعتد، وإنما يقصد العلم ببراءة الرحم. ولهذا قضى عثمان رضي الله عنه بأن عدة المخالعة حيضة واحدة، فلو أن أحدا تزوج امرأة مخالعة فالنكاح إيش؟ باطل. لكن هل له أن يعود فيعقد عليه مرة أخرى؟ ينبني على الخلاف الذي ذكرنا. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، حرام على من؟ على الزاني وغيره، حتى تتوب، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح، نعم الزانية لا ينكحها إلا زان، ترى نسيت الترتيب، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية تحرم على الزاني وغير الزاني، لأن الله تعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين. والقرآن صريح في أنه حرام، وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية. إلى متى؟ يقول حتى تتوب. أي تتوب من أين؟ تتوب من الزنا. لكن ما الذي يدرينا أنها تابت؟ قال بعض أهل العلم يدرينا أنها تابت أن تراود على الزنا فتأبى، يعني أن يذهب أحد إليها ويعني يراودها، نقول الليلة ننام سويا، نعم، وألف ريال أو ألف ريال، نعم، ولا يطلع على هذا أحد. إذا أبت دل ذلك على أنها تابت. لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنها إن علمت أن هذا الرجل من الفساق فما أقرب أن تجيبه، ويكون هذا فتح باب للزنا، أليس كذلك؟ نعم. وإن علمت أنه من أهل الخير سوف تمتن وإن كانت تريد الزنا. وفيه أيضا تغرير بصاحب الخير، يعني ربما إذا راودها وافقت أن تغره ويزني بها. فالصواب أن توبة الزانية كغيرها، إذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة وظهر عليها أثر الحزن والبعد مواقع الريب، فهنا نعلم أنها إيش؟ أنها تابت فتحل. لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، لأن فقهاءنا رحمهم الله يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيا والعياذ بالله، لو كان مصرا على الزنا فإنه له أن يتزوج. ولكن هذا من غرائب العلم، وما أكثر الغرائب، أن يستدل ببعض النص إيش؟ دون بعض يا جماعة. وين الزانية والزاني؟ كلاهما سواء. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، واضح. فكيف نفرق؟ وهذا يعني يأتي كثيرا في بعض الأحيان. انظروا مثلا، نضرب مثل آخر، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وقالوا الرجل لا يتطهر بفضل ماء المرأة، والمرأة لها أن تتطهر، مع أن الدليل واحد. بل إن الدليل وقع خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وقالت يا رسول الله إني جنب، قال إن الماء لا يجنب. فيعني أقول هذه الأمثلة لتعلموا أن الإنسان بشر، قد يخطئ في أمر واضح. فما الفرق بين الزاني والزانية في هذا الباب؟ والدليل، الدليل واحد. ولهذا القول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن. إذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه آثار الحزن والندم واستقام وأبعد عن مواضع الرياب، حينئذ نزوجه. بقي أن يقال في الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. كيف قال زانية أو مشركة؟ هل معنى ذلك أنه يجوز أن يتزوج المشركة؟ الجواب، هذه الآية أشكلت على كثير من العلماء، وقالوا إن المشركة حرام على الزاني ما دام مؤمنا، وكذلك العكس. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأظن ابن القيم أيضا توجيها حسنا في هذا، وقالوا إن الزاني إذا نكح الزانية قبل توبتها فإما أن يكون متعمدا للوقوع في الإثم فيكون زانيا، يعني يقر أن هذا حرام لكنه فعله فيكون زانيا، أو لا يعترف بالحكم أصلا ويقول أي فرق بين الزانية وغيرها، فيكون هنا مشركا لأنه أحل إيش ما حرم الله. وهذا التوجيه واضح جدا، أن نقول الزاني إن كان مقرا بالحكم وأنه حرام وفعل فهو زاني، وإن كان منكرا له ولم يعترف به فهو مشرك، وكذلك يقال في الزانية. والخلاصة الآن أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى إيش؟ حتى تتوب. يضاف إلى هذا قال وتنقضي عدتها، وتنقضي عدتها، والعدة سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها. فإن تابت ولكنها لم تنقض العدة، أي لم تحض ثلاث حيض بعد الزنا، فإنها لا تحل. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل لا للزاني ولا لغيره ما دامت في العدة ولو تابت، وهو قول جمهور العلماء، وذلك لأن الزانية لا يلحقه ولده من الزنا سواء استلحقه أم لم يستلحقه. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، مطلقته ثلاثا حرام عليه بنص القرآن. استمع إلى كلام الله عز وجل، قال الله تعالى الطلاق مرتان، مرتان، انتبه لكلام مرتان، ولم يقل سبحانه وتعالى طلقتان، قال مرتان، مما يدل على أنه لا بد أن يكون هناك طلاق منفصل عن الآخر. لو قال طلقتان لقلنا إذا قال الإنسان أنت طالق أنت طالق فهو طلقتان، لكن القرآن التعبير واضح الطلاق مرتان الطلقة على الطلقة ما تعتبر مرة لأن لا زال مطلقة، فلا بد من طلاق ثم بعده رجعة أو عقد جديد بعد انتهاء العدة ثم يطلق. وأما طلاق على طلاق فهو واحدة سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس. المهم المطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها حتى يطأها زوج غيره، لأن الله قال الطلاق مرتع، ثم قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها أي مرة الثالثة فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم. الزاني حتى يتوب حتى تتوب، هل الزاني إذا تزوجها قبل أن تظهر التوبة؟ النكاح غير صحيح. نعم. لا، مثل الحاق النسب هذا شيء آخر، يعني مثلا لو أنه تزوجها قبل أن تتوب وأتت بأولاد، فإذا كان يعتقد أن النكاح حرام فأولاده لا يلحقون به، وإن كان لا يعتقد إما لكونه لم يعلم بالحكم أو كان مقلدا لبعض العلماء فأولاده له. والقاعدة أن الأولاد الذين خلقوا من ماء الرجل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكونوا بعقد صحيح، يعني أن يكونوا خلقوا من جماع بعقد صحيح فهؤلاء يلحقون به بالأشكال. والثاني أن يكون من عقد محرم بفعل محرم يعلم التحريم فهؤلاء لا يلحقون به لأنهم أولاد زنا، إلا على القول بأن الزاني إذا استلحق الولد يلحقه إذا لم يكن له معارض. الثالث أن يكون هناك شبهة عقد أو اعتقاد فالأولاد يلحقون به. أفهمت؟ طيب. إذا أهل الزوجة يعني أهل الزانية إيش؟ أهل الزانية وأهل الزاني إيه؟ إذا أهلوا بالزنا يعني كنوا خوفا من العار وكذا قبل أن يظهر يأخذون به قبل التوبة، ما يصح العقد، ما يصح العقد. نعم، انتهى الوقت. ها؟ نعم. لازم نلقي أعلم بزناها. نعم. وهي تعلم أنها لم تتوب، ثم بعد ذلك أخبرته. هنا النكاح في الواقع وقع بين زوجين، أحدهما يعتقد التحريم والثاني يعتقد الإباحة، فلا يصح، لأن الزواج لا بد من اثنين، يعقد من جديد، تتوب ويعقد من جديد. سليم. والله عندي شيخ النكاح بالشبهة، مثل الرجل عقد على مرأة لم تتم عدتها يا شيخ، لم تتم العدة. نعم شيخ، هذه بينونها صغرى ولا شيء؟ يعني يجوز أن يعقد عليها بعد، مثلا الرجل طلق امرأة حاضر وخذها رجال ومجاه ولا عقد عليها رجال. لا، هذا نكاح ما في شبهة، باطل بالإجماع. يعني الحقل كل عقد، يعني هو إذا كانوا لا يدرون هو شبهة بالنسبة لهم هم. فإذا حصل أولاد فالأولاد للواطئ. ومثل ايضا ما يحصل كثير، ما يحصل في مساله الاشتباه في الرضاع وما هي الرضاعات التي تحرم والتي لا تحرم، يعني هذا يقع كثيرا. نعم. هل الرجل ان يجمع بين المراه وزوجته بها؟ بين المراه وزوجته. ما ذكرنا هذه. بين المراه زوجه ابيها. نعم. ذكرناها وقلنا لا بأس بها. على قاعدتهم يا شيخ انتظر كان واحد ذكر لا ذكرنا الجواب عنه قالوا هذا إلا في الصيف. نعم لا ما قال معتدة إذا انتهت العدة مين معتدة كلامنا على المعتدة تكون بائنا بين الكبرى بائن بين الصغرى رجعية لا لا هي سمى لأن ما تحل بعقد لكن هن كلامنا على المعتدة لما ذكر المؤلف أنه يحرم نكاح المعتدة قلنا المعتدة على أقسام. نعم عبد الله كيف لا يراه؟ لا قلنا يعترف بالحكم لكنه أقدم عليه مع تحريم. قول آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. نعم وكان على قول إلا زاني أو مشرك أي إلا أن يكون زاني يعترف بالحكم لكن لا يفعله. لا هي إذا وافقت هي على نكاحها بالزاني صارت زانية أو مشرك والعكس كذلك إذا وافق هو صار زاني أو مشرك. نعم يا آدم الزنا يعني إذا تبين أن المرأة يعني زانية هل يعتبر زناها فسخ أو لا ما صح العقد لا يفرق بينهما على طول يعني زوجة لرجل تبين أنها زانية زوجة الرجل نعم مرأة صارت زانية طيب بعد أن تزوجها طيب ما صح العقد ينظر على الآن هل هي تابت فيعاد العقد إيش بدأت إيش ها هذا لا ما النكاح ما ينفسخ لكن يجب عليها أن يطلقها وإلا كان ديوثا فهمت إلا أن يعلم أنها تابت أحيانا يعلم أنها تابت ويجد فيها الندم والحزن وهي أيضا تقول لزوجها لكن تقول بعد التوبة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فؤاد الجهني يقول هل يصح توكيل المشتري البائع في عقد البيع وتوكيل ولي المرأة الزوجة في عقد النكاح مع انتفاء التهمة وثقة الوكيل؟ يعني يقول إيش البائع لكن مش كيفية ذلك توكيل المشتري البائع في إيش لا لا ما أسأل حتى الآن ما ذكرت في المسجد تقول هل يصح توكيل المشتري البائع في عقد البيع وش رب كيف يقول وكالتك تبيع علي وهذه يقول توكيل ولي المرأة الزوج في عقد النكاح يقول وكالتك تعقد النكاح لنفسك على بنتي هذه أهون هذه أهون ولكن كلها نوع من العبث حاضر ولي الزوج و... رجاء الشيء اللي نادر الوقوع هذا يتركوا اتركوا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في فصل المحرمات إلى عمد ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف على العزوبة بحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن يعجز بالنصب ويعجز عن قول حرة أو ثمن أمة وثمن وثمن أمة. صح. ولا ينتهي. بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن تعقبنا المؤلف في قوله تحرم علي أخت زوجته إلى آخر. نعم. الجمع. طيب علل. نعم. وثانيا ان المراه بذاتها ليست محرمه وانما المحرم هو الجمع. نعم. الوصف هنا للجمع لا للمراه. طيب لو طلق زوجته طلاقا بائنا هل تحل اختها؟ نعم. ان كانت البينونه الكبرى حلت له، وإن كان صورة. طيب ما دامت في العدة. طبعا ما الفرق بين الكبرى والصورة؟ عبد الله الجلال. بينونة الكبرى هي التي لا تحل المرأة هي إلا بعد زوج. نعم. والصورة وهي التي لا تحل في أثناء العدة إلا بعقد جديد. بقي قسم ثالث وهي الرجعية. تمام. بماذا نعلم توبة الزانية أحمد؟ لينا يراوجها إن امتنعت تائبة ولا ها؟ فإنها لم تتب. علق على هذا يا آدم. أن هذا قلنا احذف قلنا قلنا يعني أصلي أن هذا لا. سبحان الله. طيب التعبير هذا لا يصح. قلنا صحيح أن توبة المرأة. التعليق على هذا أن نقول إن اختبارها غير صحيح. طيب لأنه إن كان المختبر صاحب دين لا يمكن أن تجيب، وإن كان فاسقا يعني ربما تجيب. نعم. تمام. طيب إذن ما هي توبتها؟ أي نعم. يظهر ذلك مثلا بكونها نعلم أنها ندمت وتفضي مثلا إلى صاحباتها أو ما أشبه ذلك بأنها ندمت على هذا الفعل. أحسن. هل يجوز تزويج الزاني؟ المذهب يجوز. طيب والراجح أنه لا يجوز. الدليل هذا لفظ الآية. صحيح. لا ينكح. وحرم. هنا. طيب. يحيى. ذكرنا أن هذا من الغرائب بعض العلماء. ما وجه الغرابة؟ نعم. هل ذكرنا لها نظيرا؟ ما هو؟ هو أن الرجل قالوا أن الرجل لا يجوز أن يرتكب كل المرأة، فالمرأة يجوز أن ترتكب مع أنها جاءت حديثا، مع أن الحكم في حديث واحد. طيب بل إن وضوء الرجل بفضل المرأة جاء به النص. بارك الله فيك. لا لا. رجل تزوج امرأة في عدة لغيره. وليد لا يجوز؟ والعقد العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. ما هو الدليل؟ اترك لأن يعني تعليل. أحسنت. طيب، وهل تحرم على هذا المتزوج أبدا؟ طيب، تنكيلا له إلى الحاكم، إن رأى من المصلحة منعه منعه، وإلا فلا. تمام، بارك الله. نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، يعني تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. الآن التحريم أبدي أو مؤمد؟ إلى أمد، حتى تنكح زوجا غيره. فمن هي مطلقته ثلاثا؟ أرجح الأقوال أن مطلقته ثلاثا هي التي أوقع عليها الطلاق ثلاث مرات، بأن طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق. ما هذه الطلقة؟ الثالثة. أو طلق ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها فاعتدت ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها. تكون هذه عبد الله الشريف، وين انت؟ ها؟ الى اين التفت؟ كتاب ما شاء الله، كتاب عط هنا. لا لا، كن صريحا. اذكر قصه كعب بن مالك، قل دائما عندك. أنا لا أصدق أن كتاب إلا كان زميلك حطه على رأسه، ممكن. طيب، فصارت المطلقة ثلاثا هي التي أوقع الطلاق عليها ثلاث مرات، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان. مرتان، ما قال طلقتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. طلقها إيش؟ المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا ما دل عليه القرآن، وكذلك دلت عليه السنة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في هذا وتهافتوا عليه ولم يبالوا به وهو محرم، رأى عمر بثاقب سياسته أن يمنع الرجل من الرجوع على زوجته، من أجل أن نعم تأديب الناس ألا يتتايعوا على هذا المحرم، لأن تطليق الإنسان امرأته ثلاثا في مجلس واحد محرم، تعجيل لما أجله الله عز وجل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني مهلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. وقال: ما يمكن ترجع الزوج، أنت تعجلت شيئا على وجه محرم، ما لا يمكن أن نمكنك من الرجوع. وهذا من سياساته الموفقة، لأنه بعد هذا لا يمكن للإنسان أن يعود إلى طلاق الثلاث. طيب، العلماء رحمهم الله اختلفوا في تخريج حديث ابن عباس على أقوال كثيرة، منهم من قال إن هذا في غير المدخول بها. ليش؟ لأجل إذا أوقع الطلاق الثاني صادف غير محل، إذ أن غير المدخول بها ليس عليها عدة. فإن الرجل إذا تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها ويخلو بها قال: طلقتها، إذا قال هي طالق ثانية يقع عليها ما يقع. ليش؟ ليس زوجة، ما لها عدة، بمجرد الطلاق بانت. فقالوا: المراد غير المدخول بها. وبعضهم قال إن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر كانوا ينمون بقولهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينمون التوكيد ونياتهم سليمة. وفي عهد عمر ما يوثق أنهم ينمون التوكيد. فنجعل الجملة الثانية تأسيساً لا توكيداً ونحرمها عليه، وهذا غير صحيح، لأنه إذا أراد التوكيد حتى بعد حكم عمر فإنها لا تطلق إيش إلا واحدة، لأنه ما أراد الثلاثة. وهذا الجواب والذي قبله يدلنا على أن الخلاف واحد في قوله أنت طالق ثلاثا، وفي قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأن الخلاف في الصورتين واحد، خلافا لمن يظن أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاث، فإن هذا يعارضه أجوبة العلماء الذين قالوا إن المراد بذلك إيش التوكيد. ولهذا جزم الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه لا فرق بين الصورتين وأن الخلاف فيهما واحد، وهذا هو الصحيح. يدل لذلك أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، إذا قال أنت طالق من يطلق؟ يطلق امرأة ثانية، ما في، يطلق امرأة واحدة، ما فيه إلا تكرار الجملة فقط، فهي طالق من قبل أن يقول إنها طالق، فلا يكون لها فائدة. فالصواب أن المطلقة الثلاثة هي التي وقع الطلاق عليها ثلاث مرات، لا التي كرر عليها الطلاق ثلاث مرات، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه والحمد لله عليه علماء كثيرون. والعجب أن بعض الناس يحكي الإجماع على أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين منه. قال ابن القيم وينبغي أن يكون الإجماع على خلاف هذا، لأن أمامنا عهدا، لأن أمامنا عهدين فيهما أن الطلاق الثلاث واحدة، فيكون هذا الإجماع القديم، يكون هذا هو الإجماع القديم. فمن حكى أن العلماء أجمعوا على أن الثلاث تبين بها المرأة فللمقابل أن يقول بل أجمعوا إجماعا سابقا على أن الثلاث واحدة، يعني عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر سنتان من خلافة عمر، فلا إجماع في المسألة. وليعلم أنه قد يحكى الإجماع على شيء ولا إجماع في المسألة، وهذا يمر بنا كثيرا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلم المقطعين إما 20 مسألة أو أكثر نقل فيها الإجماع وليس فيه إجماع، بل مر بي أن قوما قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على قبول شهادة العبد، التهاون. وسبب ذلك أن بعض العلماء رحمهم الله يكون عندهم اطلاع واسع، فإذا لم يطلعوا على الخلاف ظنوا أنه إجماع فحكوه إجماعا. ولهذا كان الموفق رحمه الله في المغني يحترز ويقول لا أعلم فيه خلاف، وهذا لا يعني الإجماع، لكن يعني أن الخلاف قليل، لأنه ما دام هذا الرجل الواسع الاطلاع لم يطلع على خلاف يدل على أن خلاف يسير، لكنه لا يدل على الإجماع. طيب إذا قلت مطلقته ثلاثا، سواء قلنا بقول الجمهور أن الطلاق أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق تبين به، فإنها، أو قلنا بالقول الثاني الراجح أنها لا تبين به ولا تبين إلا بثلاث مكررة، بعد هذه الثلاث تحرم عليه حتى يطأها زوج غير، حتى يطأها يعني يجامعها زوج، لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح، وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج تزوجها بعقد صحيح، حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد كما لو نوى التحليل، لأن نية التحليل تفسد العقد. الدليل على هذا قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتأمل قوله حتى تنكح زوجا، يتبين لك أن المراد بالنكاح هنا الجماع، وأما في سائر القرآن فالنكاح والعقد، النكاح والعقد إلا في هذا الموضع فالنكاح هو الجماع. دليل ذلك قوله زوجا غيره، لو كان المراد بالنكاح العقد لكان تكرارا بلا فائدة، لكان المعنى حتى تزوج زوجا. طيب، وقول زوجا لا يمكن أن يكون زوجا إلا إذا كان نكاح عجيب صحيح. ولهذا لو نكحها محلل وجمعها لم تحل للأول حتى يطأها زوج غيره. طيب، لو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح ودخل عليها وباشرها ولكن لم يطأها، أتحل للأول؟ لا، لا تحل. دليل ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي، فإن رفاعة طلقها 3 تطليقات وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه ليس معه قدرة على النكاح، وجاءت تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام تقول له إن رفاعة طلقها وبت طلاقها، وإنها تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال العلماء رحمهم الله: يؤخذ من هذا أنه لا بد من الجماع حتى يكون النكاح مرادا حقا، والمحرمة حتى تحل، يعني تحرم المحرمة حتى تحل، إذن تحريمها إلى أمد حتى تحل. أي الحلين؟ الثاني إذا أطلق فالمراد الثاني، يعني لا يحل للإنسان أن يعقد النكاح على امرأة محرمة حتى تحل التحلل الثاني. فلو أنه عقد عليها بعد التحلل الأول فالنكاح غير صحيح، غير صحيح. مثال هذا: امرأة حاجة رمت الجمرة الكبرى يوم العيد وقصرت وتزوجت قبل أن تطوف وتسعى، ما حكم هذا الزواج؟ غير صحيح، لا غير صحيح، وذلك لأنها لم تزل محرمة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا يخاطب الرجال والنساء مثل الرجال إلا بدليل. وعلى هذا فإذا رمت المرأة وقصرت حل لها كل شيء إلا الرجال، واضح؟ وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس بمحرم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والإنسان بعد التحلل الأول لا يصح أن يوصف بأنه محرم على الإطلاق، بل إحرامه إيش؟ ناقص. أكثر المحظورات تحل له فليس بمحرم. هذا دليل. الدليل الثاني إلا النساء، ولم يقل إلا عقد النكاح، قال إلا النساء. والعاقد لا يتمتع بالزوجة، أليس كذلك؟ يعني لو عقدت على امرأة هل تتمتع بها؟ لا. فإذا عقد عليها بعد التحلل الأول ثم حصل الدخول بعد التحلل الثاني فإنه لا يخالف الحديث. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصح، أن الذي يحرم بعد العقد بعد التحلل الأول هو الجماع ومقدمات الجماع، وأما العقد فليس داخلا في التحريم. وعلى هذا فنقول في كلام المؤلف المحرمة حتى تحل يريد التحلل لا الثاني، لكن في قول آخر مقابل له أن المراد حتى تحل التحلل الأول. قال ولا ينكح كافر مسلما، كافر سواء كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو تارك للصلاة، إذا كان كافرا بأي نوع من أنواع الكفر فإنه لا يتزوج مسلما حتى لو كانت فاسقة، ولو كانت فاسقة لا يحل. دليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات محمود، كم الآية كم الآية نعم كمل ها بس خلاص، لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الكافر إذن لا يجوز أن يزوج مسلما، وإن ارتد بعد أن تزوج. فيأتي إن شاء الله في كتاب نكاح الكفار وهو أنه يجب التفريق بينهما إلا إذا عاد إلى الإسلام. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرا إلا حرة كتابية، يعني ولا ينكح مسلم كافرة إلا حرة كتابية. التحريم إلى متى؟ إلى أمد ولا أبد؟ نعم إلى أمد. طيب المسلم لا يتزوج الكافر لقول الله تعالى لا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. فالكافر لا، المسلم لا تزوج الكافر. استثنى المؤلف إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية. الحرة ضد الأمة، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الحرائر، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز للمسلم أن يتزوج حرة يهودية أو حرة نصرانية حتى وإن كانت تقول بالتثليث بأن الله ثالث ثلاثة، أو تقول يهودية بأن عزيرا ابن الله لأن الله تعالى حكى ذلك عنهم وأحلهم لنا. ما دامت تنتسب إلى هذا الدين وتقوم بطقوسه فهي كتابية، ولو كانت تلف أو تعتقد أن عيسى ابن الله، أو تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله. طيب، لو تزوج من لا تصلي، مسلم يصلي تزوج من لا تصلي، يصح النكاح ولا يصح؟ لا يصح. نعم لا يصح، على القول بأنها كافر وهو الحق، لا يصح العقد. إن صلت بعد العقد يعاد العقد أو يبقى العقد الأول؟ يجب أن يعاد العقد، لأن العقد الأول لم يصح. يقول رحمه الله: إلا حرة كتابية. علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية، لا يجوز، لأن الله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك. المحصنات قلت إنها الحرائر، وعلى هذا فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية ولو بالشروط الآتية، وسنذكر الشروط. والظاهر أنه إذا تمت الشروط جواز نكاح الأمة فلا فرق بين أن تكون إيش، كتابية أو مسلمة، لأن العلة واحدة. وما دام قد حل له أن يتزوج الكتابية فنقول إن كانت حرة، إن كان يقدر على مهر الحرة فحرة، وإن كان لا يقدر فعلى مهر أمة كالمسلمة تماما. وقوله ولو عبدا إشارة خلاف، أن العبد يجوز أن ينكح كافرة، ولكن هذا خلاف ضعيف لا يعتد به. فالمسلم ولو عبدا لا ينكح كافرة إلا حرة كتابية. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. نكاح حر مسلم، الحر ضد العبد، والمسلم ضد الكافر، لأن الكافر لا يتزوج الأمة ولو كان حرا. والرقيق لا ينكح، نعم، والرقيق يجوز أن يتزوج الأمة لأنها مثل مساوية له. أمة مسلمة احترازا من الكافرة، أما غير الكتابية فظاهر، وأما الكتابية فكما ذكرنا أنه إذا خاف عنة العزوبة ولم يجد مهر حرة فله أن يتزوج الأمة، إذ لا فرق بين الكتابية والمسلمة فيما إذا جاز له أن يتزوج إيش؟ إذا نعم أن يتزوج الأمة. يقول: إلا أن يخاف عنة العزوبة. عنة يعني مشقة، إنسان يشق عليه ألا يتزوج ولا يستطيع الصبر، إما لحاجة المتعة وهي قضاء الوطر باعتبار الجماع ومتعلقاته، وإما لحاجة الخدمة. رجل كبير السن ليس به شيء للنساء، لكنه محتاج إلى امرأة تخدمه، فهذه حاجة، فله أن يتزوج الأمة لقول الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يقول رحمه الله: ويعجز عن طول حرة. الطول المهر، وعبر المؤلف بذلك لأنه تعبير القرآن الكريم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ويعجز أيضا عن ثمن أمة، فاشترط المؤلف شرطين بل ثلاث شروط. الأول أن يخاف عنت العزوبة، الثاني أن لا يجد مهر حرة، الثالث أن لا يجد ثمن أمة. فإذا تمت الشروط جاز أن يتزوج أمة مسلمة. أفهمتم؟ إذا رجعنا إلى كلام المؤلف وإلى ما يقتضيه الدليل، وجدنا أن زيادة العجز عن ثمن الأمة لا عبرة بها، لا عبرة بها، لأن ذلك لا يوجد في القرآن. القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. فلماذا نزيد شرطا لم يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال قائل: إذا وجد ثمن الأمة أمكنه أن يشتري أمة ويطأها بإيش؟ بملك اليمين، ولا حاجة أن يتزوج أمة. لكن نقول: أولا، هذا الشرط مردود لأن الله لم يذكره، وثانيا أنه لا يريد أن يشتري أمة، لأنه إذا اشترى أمة يترتب على ذلك ملزومات لا توجد في الزوجة. فالصواب أنه ليس بشرط، يعني الصواب أن اشتراط عجزه عن ثمن الأمة غير صحيح، وأنه إذا لم يجد مهرا ووجد ثمن أمة فله أن يتزوج إيش؟ أن يتزوج الأمة كما قال الله عز وجل، ولا يحتاج أن يشتريها، لأنه إذا تزوج أمة في هذه الحال ثم طلقها انقطعت العلاقة بينه وبينها. لكن لو اشتريها لزمه ملزومات الإنفاق عليها ومراعاة بكل شيء، وإذا تزوجها وهي أمة ولم تستقم الحال طلقها وانتهى منها. طيب انتبه الآن، من عجز عن مهر الحرة يجوز أن يتزوج أمة بشرط إيش؟ المشقة في عدم الزواج، والثاني أن لا يجد مهر حرة فقط، وأما العجز عن ثمن الأمة فليس بصحيح. نعم. هذا مراد ولا غير مراد؟ هل المراد وكلام المؤلف أمة مسلم؟ جوازي. نعم، إذا خاف العنت، لأنه أحيانا ما حصل له أن تكون مؤمنة. الآية نجيب عليه أن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. المرأة المطلقة إذا تزوجها رجل ليس له أن يخل هذا الإجماع. نعم، إذا تزوجها رجل وهذا الرجل الثاني ليس له أن يخل هذا الإجماع. كيف؟ المرأة المطلقة نعم تزوجها رجل، نعم، وهذا الرجل الثاني ليس له أن يخل هذا الإجماع. زين، ثم حصل الخلع وكل شيء. إيه؟ لكن هذا اللي يجب. نعم نعم، لا لا بد من جماع، ومن جماع مع انتشار ايضا يجب الله غيره. نعم، قلنا بصحيح جواز نكاح الأمة الكتابية، ساجح عن الأمة الكتابية أو الأمة المسلمة، هل هل يتطلب فيهما الإنسان ما يدخل في الحرة من أن تكون ذات دين وخلق؟ إيه لكن مو بشرط، هو مو بشرط أن تكون ذات دين وخلق. حتى اللي يعني الحرة اللي بتزوجها على العادة مو بشرط أن تكون ذات دين ولا خلق، لكن الأفضل أن يختار ذات الدين. نعم يا سليم. اي هذه نقطه كنت اتكلم عليها، وهي انه يستفاد من كلام المؤلف ان المراه تخدم زوجها، وهذا تكلمنا عليها قريبا. طيب الان نقول مساله الخدمه ما جرى به العرف فهو واجب على المراه، وما لم يجري به العرف إن شرط عليه فهو واجب عليه أن تخدمه. نقول تخدمه بالمعروف، تخدمه بالمعروف، وما زاد على المعروف لا بد أن يشترط. ما دام أخبرها أنه ما فيه قدرة هي راضية. الله أكبر. تقول إنه أخذت كتبه، لأنه لو تزوج كتابية وأحبها ربما تؤثر عليه. كيف؟ لا الكتابية، لأن رأى حلها، والأمة بشروط. فيصل نعم إذا كان تعتقد أنه صحيح وهي تعتقد أنه صحيح فلا أشكال، مثل بلا ولم أو بلا شهود، إذا كانوا يعتقدون أن هذا عقد صحيح فهو صحيح. وإلى حال المعلم خلاص. طيب نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المحرمات في النكاح: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمينه إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة؟ الرحمن مطلقا أن يتزوج كافرة لا يجوز. فصل. إذا لم يستطع أن يتزوج كافرة. نعم يجوز له، يعني يجوز نكاح نكاح الكتابية مطلقا. يعني لا يجوز إلا الحرة الكتابية مطلقا. إلا الكتابية. الكتابية هل هي كافر أو المسلم؟ كافر. ما هي صاحب الدين؟ بلى. طيب كيف تقول كافرة وهي صاحب الدين؟ دين منسوخ. دين منسوخ. تمام. إذن هي كافرة لأن دينها منسوخ وليس مقبولا عند الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب متى يحل للحر أن يتزوج أمه؟ إبراهيم. يحل له بثلاث شروط. نعم. على المذهب. نعم. الأول أن يخاف العنت. نعم. إما للخدمة أو للمتعة. والثاني لا يجد مهر حرة. أن يخاف العنت والثاني لا يجد مهر حرة. والثالث لا يجد ثمن أمه على البدء. ألا يجد ثمن أمه. أحسنت. ما هو الدليل على الشرط الأول؟ قل أنت الدليل على الشرط الأول فقط، ما هو كل الشروط؟ نعم. إيش؟ طولا. إيش هذا الشرط الأول اللي ذكر إبراهيم؟ غلط. نعم. قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، أي المشقة بترك الزواج. الدليل على الشرط الثاني أن لا يجد مهر حرة. قل يا جمعة. الدليل، ما أقول يصح وما يصح، عرفنا أنه ما يصح. الدليل على أنه لا بد أن يكون عاجزا عن مهر الحرة. عدم الدليل. الله الله. ظهرك الآن كنت جاهلا مركبا في هذه المسألة. يلا عبد الله. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. كمل. تمام. الشرط الثالث كما ذكر الأخ إبراهيم. لا الشرط الثالث أن يعجز عن ثمن آمن. ما الدليل؟ قالوا إنه معنى التعليم. نعم. عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. هذا دليل لمن قال بأنه ليس بشرط. إذن هذا أقول هذا دليل لمن قال إنه ليس بشرط. أنا أريد الدليل لمن قال إنه شرط. لا يوجد دليل. هو يوجد عندهم تعليل حقيقة، ما عندهم دليل من النص، لكن عندهم تعليل. ما هو؟ نعم يقولون إذا كان قادر على الاستمتاع بها بملك اليمين فلا حاجة له أن ينكح أمه. واضح؟ القول الراجح صالح أنه ليس بشر. الدليل طيب، يعني هنا يأتي كلام عبد الرحمن بن جمعة. الدليل عدم الدليل. فإذا قالوا هنا أمكن أن يطأ بملك اليمين وهو حلال، قلنا لكن قد لا يريد ملك اليمين لأن يترتب عليه أحكام لا يترتب عن النكاح. طيب إلى هنا أظن انتهينا. ها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينكح عبد سيدته. العبد لا يملك سيدته. لماذا؟ لأن سيدته مالكة له، فلو تزوجها صار عص مقصود الملك، لأن الزوج سيد للزوج، فلا يصح أن يتزوج سيدته. أما بملك اليمين فلا يمكن لأنه عبد، لكن حتى لو أراد أن يعقد عليها مثل أن تعجبه سيدته ويعجبها هو فيريد أن يتزوجها، نقول هذا لا يصح لأنه عكس مقصود النكاح، إذ أنه يجعل السيدة إيش مسودا والعكس. فإن لحت قالت هذا الرجل أعجبني وأريد أن أكون أبا أولادي، نقول الحمد لله أعتقي، وإذا أعتقتيه جاز أن يتزوجك. فإذا قالت أخاف إن أعتقته أن يملص مني ولا يتزوج، فماذا نقول؟ نقول ما في طريق لها. فإن قالت هل يصح أن أقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقي كالعكس؟ فالجواب لا، لأن مسائل النكاح لا بد أن تكون مبنية على الدليل بعينه. فلو قالت أنا أعتقه على أن يكون اعتاقي إياه صداقا لي، يقول هذا لا يصح، لأن المنتفع الآن من؟ من المنتفع؟ من المنتفع؟ العبد هو الذي أعتق وتحرر. والصداق ينتفع به من؟ المرأة. فلا يصح. والله عز وجل يقول أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قال ولا ينكح عبد سيده ولا سيد امته. السيد ما يمكن يتزوج امته، لانه التعليل لانه يستبيحها بملك اليمين، وهو اقوى عن استباحته اياها بملك اليمين، اقوى من استباحته بالنكاح بعقد النكاح. ولا يمكن ان يرد الاضعف على الاقوى. فلو قلنا ان السيد له ان يتزوج امته ورد العقد الادنى على الاعلى، وهذا لا يصح. والسيد الان يستطيع ان يستمتع بمملوكته بالوطء فما دونه، فلا ينكح سيدته. نعم، فلا ينكح السيد امته. قال وللحر نكاح امه ابيه دون امه ابنه. انتبه لهذه المسائل التي ليس عليها دليل. للحر نكاح امه ابيه، يعني لو كان للاب امه وله ابن وتعلق الابن بهذه الامه يريد ان يتزوجها، فهل يجوز ذلك؟ يقول المؤلف يجوز للحر نكاح امه ابيه، لكن لا بد من شروط. الشرط الاول الا يكون الاب وطئها، فان وطئها فلا تحل له لانها موطوءه ابيه. واذا كان المعقود عليها من من من ابيه لا تحل له، فالموطوءه من باب اولى. هذا الشرط. الشرط الثاني ان يكون هذا الابن ممن يحل له نكاح الإماء، فيكون مراد المؤلف بقول الحر نكاح أمة أبيه بيان أن كونها ملكا لأبيه لا يمنع من نكاحها إذا تمت شروط دون أمة ابنه. يعني لو كان الابن له أمة فأعجبت أباه فأراد أن يتزوجها فإنه لا يملك هذا، فإنه يملك ذلك، فإنه يملك ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء، وأمة ابنه من ماله، فيجوز أن يتزوجها. هذا هو التعليل. نعم نعم، فلا يجوز أن يتزوجها لأنه يجوز أن يتملكها. هذا هو التعليل، لكنه ليس بالصحيح، لأنه إذا أراد أن يتزوجها دون أن يتملكها فهي ملك من؟ ملك ابنه. إلى الآن لم تحل له، ولهذا قال للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. بل فنقول إذا أراد أن يتزوجها وتمت شروط نكاح الأمة فلا بأس. نضرب مثلا رجل له اب وله أمة أعجبت أباه فأراد أن يتزوجها، نقول لا يتزوجها إذا كانت الشروط تامة، الابن لم يطأها والأب محتاج يخاف العنت وليس عنده مهر حرة، قلنا لا يجوز. التعليل لأن له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، فكما أنه لا يجوز أن يتزوج أمته، يعني الأب لو كان له أمة ما تزوجها فلا يجوز أن يتزوج أمة ابنه. لكن هذا التعليل عليل جدا، لأنها لا تدخل في ملك الأب إلا بإيش؟ إلا بالتملك، فهي الآن أجنبية منه. فنقول إذا أردت أن تزوجها تملكها أولا، إذا تمت شروط جواز تملكك من مال ابنك تملكها، ثم استمتع بها عن طريق إيش؟ عن طريق ملك اليمين، مو عن طريق النكاح. فحينئذ يكون القول الراجح أن للأب أن يتزوج إيش أمة ابنه إذا تمت شروط الجواز، أي جواز نكاح الأمة، بأن يكون الابن لم يطأها، وأن يكون الأب محتاج إلى تزوجه بها، والثالث أن يعجز عن طول الحرة. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، الحرة ليس لها أن تتزوج عبد ولدها، يعني حتى يخرج من ملكه. ترى هذا من المحرمات إلى أمد، لاحظ أن هذا من المحرمات إلى أمد. فالمسألة الأولى للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، نقول هذا دون أمة ابنه مقيد حتى تزول عن ملك ابنه. هذا أيضا ليس للحرة نكاح عبد ولدها. سبق أن الحرة ليس لها أن تتزوج عبدها، قولوا نعم أو لا. نعم، ليس لها أن تتزوج عبد ابنها أو بنتها. لماذا؟ قالوا لأن لها أن تتبسط بمال ولدها، ومال ولدها كأنه مالها. ولكن التعليل بمثل هذه العلل المخالفة لعموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يجب أن نحكم عليه بأنه تعليل عليل لا قيمة له. فالصواب أنه يجوز أن تنكح إيش؟ عبد ولدها، لأن الأصل الحل. طيب، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده حر أو مكاتب الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. هذه المسألة مبنية على ما سبق. إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، المرأة حرة لها زوج عبد، يجوز أن تتزوج الحرة العبد؟ ما عندكم مطروع؟ يجوز إلا أن يكون عبدها. طيب، هذه الزوجة لها زوج عبد، عبد الآخر مو لها هي، فاشترته. إذا اشترته انفسخ النكاح، لأنها لما اشترته صارت سيدته، والسيدة لا تنكح إيش؟ عبدها، فينفسخ النكاح. بالعكس، لو كان الزوج حرا والزوجة أمة وهو ممن يحل له نكاح الإماء وتزوجها بالعقد الصحيح ثم اشتراها، انفسخ النكاح. واضح ولا لا؟ واضح، لأنه لما اشتراها ملكها، فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى، فانفسخ العقد الأدنى وصارت تحل له بأي شيء؟ بملك اليمين. هذا واضح. لكن يقول أو ولده الزوج الآخر، هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، وعرفتم أن القول الراجح جواز ذلك. اشترى الولد زوجة أبيه فينفسخ النكاح. واضح؟ قولنا مثال ذلك، رجل قد تزوج أمة على وجه صحيح بالشروط المعروفة الثلاثة أو الاثنان، فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدها، صارت ملكا للولد، ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه. وسبق أن القول الراجح نعم، لأن الأب أن ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه، وسبق أن القول الراجح أنه يتزوجها إلا إذا تملكها. المهم أن الابن اشترى زوجة أبيه، نقول الآن انفسخ النكاح. هل تحل لأبيه أو لا تحل؟ لا تحل، لأنها الآن ليس مالكا ولا زوجة، انفسخ النكاح. وقوله أو والده الحر لأن غير الحر لا يملك أصلاً ولا يشتري شيء يدخل في ملكه. أو مكاتبه، مكاتبه من؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. والمكاتب حر في التصرف، يتصرف كما شاء بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة. فاشترى المكاتب زوج سيدته فإن النكاح ينفسخ. لماذا؟ لأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤدي الكتابة فهو عبد. فإذا اشترى الزوج صار، إذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع، لأن ملك الكتاب المكاتب ملك لإيش؟ لسيده. هكذا قالوا. وفي هذا التعليل نظر، لأن المكاتب يملك البيع والشراء، ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن نعه. ثم أن المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة، إذا عجز صار عبدا. ولهذا لو قيل إنه ينتظر، إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإننا ننتظر، إن تحرر فالعقد لا ينفسخ النكاح، وإن عاد رقيقا فإنه ينفسخ، لأنه حينئذ يكون السيد قد ملك الزوج الآخر. كل هذه مبنية على التعليل، ما فيها أدلة، لكن تعليلات بعضها له وجه بعضها لا وجه له. ومن حرم وطها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطها بعقد، هذا ضابط، كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين. أخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليها، فيحرم أن تطأها بملك اليمين. يعني لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة، فاشترى أختها المملوكة، فالشراء صحيح، الشراء صحيح، لكن لا يطؤها ما دامت أختها عنده، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقد، فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين. فهمنا الضابط الآن؟ طيب، مثال، نعيد المثال. رجل عنده زوجة حرة، زوجة لها أخت مملوكة، فاشترى أختها، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن لا يطأها حتى يحرم أختها، إما بطلاق أو فسق أو أي شيء يحرمها عليه، لأنه لا يمكن أن يجمع بين أختين. فإن قال قائل: أرأيتم لو تزوج أخته، أخت زوجته، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟ قال: لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع، بل قد يشتري العبد ليعتقه. أما عقد النكاح فالمراد به إيش؟ المراد به الاستمتاع. وذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته ولا يجوز أن يعقد على النكاح، لأن ليش؟ لأن الشراء شراء الرقيق لا يتعين للاستمتاع، بل قد يشترى لأغراض أخرى. ولذلك لو اشترى أمة وهو محرم يصح العقد أو لا يصح؟ ها؟ يصح. ولو تزوج امرأة وهو محرم لم يصح. طيب، ولو علق عتق شخص بالشراء قال: إذا اشتريت هذا فهو عتيق، يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الشراء يراد للعتق، الشراء يراد للعتق، فإذا اشتراه عتق. ولو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق وتزوجها تطلق أو لا تطلق؟ ما الفرق بين قوله إذا اشتريت فلانة فهو حر وإذا اشتريت فلان وإذا تزوجت فلانة فهي طالق؟ قالوا لأن الشراء يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق، فإذا علق طلاق امرأة بنكاحها لم تطلق ولا تزوجها. وعلى هذا فإذا أراد أحد منكم أن يتزوج الثانية، نعم، وعلمت الزوجة وغضبت، يقول له طيب إن تزوجت فلانة التي عينتها الزوجة فهي طالق وتزوجها، تطلق أو لا تطلق؟ ما تطلق؟ أنتم ما خدعتم المرأة الأولى؟ يقول لا تطلق. ليش؟ لأن النكاح لا يراد الطلاق. لكن لو قال إن اشتريت فلانا فهو حر واشتراه فإنه يعتق، لأن العتق لأن الشراء يراد للعتق. هكذا فرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما. ومن العلماء من قال لا يصح بالمسألتين، لأنه لم يملك المرأة حتى يملك طلاقها، ولم يملك العبد حتى يملك عتقه. نرجع إلى قال من حرم وطأ بعقد حرم بملك يمين. يمكن المثال مثلنا بأخت الزوجة، واضح؟ طيب إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية يجوز وطئها بملك اليمين ولا يجوز وطئها بعقد النكاح، لأنه سبق لنا أنه يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى من فتياتكم مؤمنات. وسبق أن فيها قول آخر أنه لا يشترط إذا عجز عن نكاح الأمة المؤمنة. طيب انتبه لك، نكاح الأمة المؤمنة جائز ولا لا؟ نكاح الأمة الكافرة غير جائز. وطء الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين أو لا يجوز؟ يجوز. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعلم من كلام المؤلف من قوله أمة كتابية أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين. فلو اشترى الإنسان أمة وثنية فإنه لا يحل له أن يطأها، لأن على كلام المؤلف رحمه الله، لأنه قال إلا أمة كتابية. طيب صار حرب بين المسلمين وبين الهندوس، فسبينا النساء، هل تحل نساءهم؟ نعم، على أين؟ على ماذا بين المؤلف؟ لا تحل، حتى لو ملكناها بالسبي ما تحل. لكن هذا خلاف ظاهر القرآن وهو قول ضعيف. والصواب أن الأمة المملوكة